وهي لحمة قليلة قدر ما يمضغ مخلقة وغير مخلقة. قال ابن عباس وقتادة: مخلقة أي تامة وغير مخلقة، غير تامة أي ناقصة الخلق. وقال مجاهد: مصورة وغير مصورة، يعني السقط. والسقط كل ما يسقط، والجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه فهو سقط. وقيل: المخلقة الولد الذي تأتي به المرأة لوقته، وغير المخلقة السقط. لنبين لكم كمال قدرتنا وحكمتنا في تصريف أطوار خلقكم، ولتستدلوا بقدرته في ابتداء الخلق على قدرته على الإعادة. وقيل: لنبين لكم ما تأتون وما تذرون وما تحتاجون إليه في العبادة، ونقر في الأرحام ما نشاء فلا تمده ولا تسقطه، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى وقت خروجها من الرحم تامة الخلق كاملة المدة، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا أي صغارا، ولم يقل ثم نخرجكم أطفالا، لأن العرب تذكر الجمع باسم الواحد. وقيل تشبيها بالمصدر مثل عدل وزور وما أشبه. ثم لتبلغوا أشدكم، يعني الكمال والقوة، ومنكم من يتوفى من قبل بلوغ الكبر، ومنكم من يرد إلى أرض العمر أي الهرم والخرف، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أي يبلغ من السن ما يتغير عقله فلا يعقل شيئا. ثم ذكر دليلا آخر على البعث، فقال جل وعلا: وترى الأرض هامدة أي يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء أي المطر والغيث اهتزت تحركت بالنبات، وذلك أن الأرض ترتفع بالنبات فذلك تحركها، وربت أي ارتفعت وزادت. وقرأ أبو جعفر: وربأت بالهمزة، وكذلك في حاميم السجدة أي ارتفعت وعلت. قال المبرد: أراد اهتز وربى نباتها، فحذف المضاف، والاهتزاز في النبات أظهر، يقال اهتز النبات أي طال، وإنما أنث لذكر الأرض. وقيل فيه تقديم وتأخير، معناه ربت واهتزت، وأنبتت من كل زوج بهيج أي صنف حسن يبهج به من رآه أي يسره، ويبهج به كل من رآه أي يسر به. فهذا دليل آخر على البعث، ذلك بأن الله هو الحق، أي لتعلموا أن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض الهامدة، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا شك فيها ولا تردد، وأن الله يبعث من في القبور فيجازيهم بأعمالهم، إن خير فخير وإن شر فشر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، بغير علم في شأن الله، ولا هدى ولا بيان ولا كتاب منير ولا كتاب بين فيه حجة واضحة وبرهان، ثاني عطفه متبخترا لتكبره. وقال مجاهد وقتادة: لاوي عنقه، ثاني عطفه لاوي عنقه. قال عطية وابن زيد: معرضا عما يدعى إليه تكبرا. وقال ابن جريج: يعرض عن الحق تكبرا. والعطف الجانب، وعطف الرجل جانباه عن يمين وشمال، وهو الموضع الذي يعطفه الإنسان أي يلويه ويميله عند الإعراض عن الشيء، نظيره قوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. فهذا نظير هذا، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، أي ليضل ويصرف عن دين الله. له في الدنيا خزي، عذاب وهوان، قيل هو القتل ببدر، فقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدر صبرا. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فيعذبهم بغير ذنب. وهو جل ذكره على أي وجه شاء تصرف في عبده، فحكمه عدل وهو غير ظالم سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعبد الله على حرف. الآية نزلت في قوم من الأعراب كانوا يقدمون المدينة مهاجرين من باديتهم، فكان أحدهم إذا قدم المدينة فصح بها جسمه، ونتجت فرسه مهرا حسنا، وولدت امرأته ذكرا، وكثر ماله، قال: هذا دين حسن، وقد أصبت فيه خيرا واطمأن إليه. وإن أصابه مرض ولدت امرأته جارية وأجهضت فرسه وقل ماله، قال: ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شرا، فينقلب عن دينه. وذلك الفتنة، فأنزل الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وأكثر المفسرين قالوا: على شك. وأصله من حرف الشيء وهو طرفه، كحرف الجدل والحائط، الذي هو كالقائم عليه على غير استقرار. فقيل للشاك في دينه إنه يعبد الله على حرف، لأنه على طرف وجانب من الدين لم يدخل فيه على الثبات والتمكن، كالقائم على حرف الجبل مضطرب غير مستقر، يعرض أن يقع في أحد جانبي الطرف لضعف قيامه. ولو عبدوا الله بالشكر على السراء والصبر على الضراء لم يكونوا على حرف. قال الحسن: هو المنافق يعبده بلسانه دون قلب. فبين الله تبارك وتعالى حال فئة من الخلق يريدون من الدين ما يشتهون، فإذا أصابهم بلاء رجعوا عنه، كالذين كانوا يقدمون المدينة فإذا أصابتهم السراء ثبتوا، وإذا أصابتهم الضراء انقلبوا على أعقابهم ناقصين. وليس هذا هو شأن المؤمن، بل على المؤمن أن يحمد الله تبارك وتعالى، وأن يشكره على السراء، وأن يصبر على الضراء، وأن يتحمل البلواء، لأن الله تعالى لم يخلق الناس في الحياة لينعمهم، وإنما خلقهم الله تبارك وتعالى ليبتليهم. فيبتليهم الله تبارك وتعالى بالنعمة، كما يبتليهم الله تبارك وتعالى بالنقمة. ولله تبارك وتعالى على العبد عبودية في كل حال، لله تبارك وتعالى على العبد عبودية في السراء، ولله تبارك وتعالى على العبد عبودية في الضراء. فوصف الله تبارك وتعالى حال أولئك، فقال جل وعلا: فإن أصابه خير، صحة في جسمه، وسعة في معيشته، اطمأن به، أي رضي به وسكن إليه. وإن أصابته فتنة، كبلاء في جسده وضيق في معيشته، انقلب على وجهه، ارتد ورجع على عقبه إلى الوجه الذي كان عليه من الكفر. خسر الدنيا، يعني هذا الشاك خسر الدنيا بفوات ما كان يؤمله، وقد أصابه ما أصابه فيها من الضيق والضر، والآخرة، وخسر الآخرة بذهاب الدين والخلود في النار. فلا الدنيا حصل ولا الآخرة كسب، وإنما خسر الدنيا والآخرة.

قال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس مذاب وليس من الآنية شيء إذا حمي أشد حرا منه. وسمي باسم الثياب لأنها تحيط بهم كإحاطة الثياب. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يلبس أهل النار مقطعات من النار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، والحميم الماء الحار الذي انتهت حرارته. يصهر به، أي يذاب بالحميم ما في بطونهم. يقال: صهرت الألية والشحم بالنار إذا أذبتهما، وأصهرهما صهرا، معناه يذاب بالحميم الذي يصب من فوق رؤوسهم حتى يسقط ما في بطونهم من الشحوم والأحشاء. يصهر به ما في بطونهم والجلود، أي يشوي حرها جلودهم فتتساقط. ولهم مقامع من حديد، ولهم سياط من حديد واحدتها مقمعة. قال الليث: المقمعة شبه الجزر من الحديد، من قولهم: قمعت رأسه إذا ضربته ضربا عنيفا. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من الغم والكرب الذي يأخذ بأنفاسهم، أعيدوا فيها، يعني ردوا إلى النار بالمقامع. وفي التفسير: إن جهنم لتجيش بهم فتلقيهم إلى أعلاها، فيريدون الخروج منها فتضربهم الزبانية بمقامع الحديد، فيهوون فيها 70 خريفا. وذوقوا عذاب الحريق، أي تقول لهم الملائكة: ذوقوا عذاب الحريق، أي المحرقة مثل الأليم والوديع. قال الزجاج: هؤلاء أحد الخصمين. وقال في الآخر: وهم المؤمنون. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، جمع سوار، ولؤلؤا. قرأ أهل المدينة: وعاصم ولؤلؤا، هاهنا وفي سورة الملائكة بالنصب. وافق يعقوب هاهنا على معنى ويحلون لؤلؤا، ولأنها مكتوبة في المصاحف بالألف. وقرأ الآخرون بالخفض عطفا على قوله: من ذهب. ولباسهم فيها حرير، أي أنهم يلبسون في الجنة ثياب الإبريسم، وهو الذي حرم لبسه في الدنيا على الرجال. وهدوا إلى الطيب من القول، قال ابن عباس: هو شهادة أن لا إله إلا الله. وقال ابن زيد: لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله، وسبحان الله. وقال السدي: أي القرآن. وقيل: هو قول أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده. فهذا هو الطيب من القول، ويحتمل اللفظ هذه المعاني من غير مجافات ولا تناقض. وهدوا إلى صراط الحميد، إلى دين الله وهو الإسلام. والحميد هو الله المحمود في أفعاله جل وعلا. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، عطف المستقبل على الماضي. كفروا ويصدون عن سبيل الله، لأن المراد من لفظ المستقبل الماضي، كما قال تعالى في موضع آخر: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. وقيل معناه: إن الذين كفروا فيما تقدم ويصدون عن سبيل الله في الحال، أي وهم يصدون، والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام.

وقال مقاتل بن حيان بوأنا هيأنا، وإنما ذكر مكان البيت لأنه لما أمر الله تعالى إبراهيم ببناء البيت لم يدر أين يبني، فبعث الله ريحا حجوجا أي ملتوية في هبوبها فكنست له ما حول البيت على الأساس. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أي عهدنا إلى إبراهيم وقلنا له لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين أي الذين يطوفون بالبيت، والقائمين أي المقيمين، والركع السجود أي المصلين، وألم في الناس أي أعلم ونادي في الناس بالحج. فقال إبراهيم وما يبلغ صوتي؟ فقال عليك الأذان وعلينا البلاغ. فقام إبراهيم وقال يا أيها الناس ألا إن ربكم قد بنى لكم بيتا وكتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم. فأجابه كل من كان يحج من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك. هذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وزعم الحسن أن قوله وأذن في الناس بالحج كلام مستأنف، وأن المأمور بهذا التأذين محمد صلى الله عليه وسلم، أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداع. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم. وقوله تعالى يأتوك رجالا أي بشاة على أرجلهم جمع راجل لا جمع رجل، الذي هو ضد المرأة، بل هو جمع راجل الذي هو ضد الراكب. يأتوك رجالا مشاة على أرجلهم مثل قائم وقيام وصائم وصيام، وعلى كل ضامر أي ركبانا على كل ضامر، والضامر البعير المهزوز. يأتين من كل فج عميق من كل طريق بعيد ليشهدوا ليحضروا منافع لهم. قال سعيد بن المسيب العفو والمغفرة. وقال سعيد بن جبير التجارة، وهي رواية ابن زيد عن ابن عباس. قال الأسواق. وقال مجاهد التجارة وما يرضى الله به من أمر الدنيا والآخرة، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، يعني عشر ذي الحجة في قول أكثر المفسرين، قيل لها معلومات للحرص على علمها بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها. وعن علي رضي الله عنه أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وفي رواية عطاء عن ابن عباس أنها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقال مقاتل المعلومات أيام التشريق، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني الهدايا والضحايا تكون من النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. واختار الزجاج أن الأيام المعلومات يوم النحر وأيام التشريق، لأن الذكر على بهيمة الأنعام يدل على التسمية على نحرها، ونحر الهدايا يكون في هذه الأيام، فكلوا منها أمر إباحة وليس بواجب، وإنما قال ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئا. واتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعا يجوز للمهدي أن يأكل منه، وكذلك أضحية التطوع.

فيقال له بدنا تبدينا. قال عطاء والسدي: البدن البقر، أما الغنم فلا تسمى بدنا. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، من أعلام دينه سميت شعائر لأنها تشعر، وهو أن تطعن بحديدة في سنامها فيعلم أنها هدي. لكم فيها خير، النفع في الدنيا والأجر في العقبة، فاذكروا اسم الله عليها، أي عند نحرها، صواف أي قياما على ثلاث قوائم قد صفت رجلها وإحدى يديها، ويدها اليسرى معقولة فينحرها كذلك. وقرأ أبي والحسن ومجاهد صوافي بالياء، أي صافية خالصة لله لا شريك له فيها، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض. وأصل الوجوب الوقوع، يقال وجبت الشمس إذا سقطت للمغيب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها أمر إباحة، وأطعموا القانع والمعتر، اختلفوا في معناهما. فقال عكرمة وإبراهيم وقتادة: القانع الجالس في بيته، المتعفف يقنع بما يعطى ولا يسأل، والمعتر الذي يسأل. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القانع الذي لا يعترض ولا يسأل. فعلى هذين التأويلين يكون القانع من القناعة. ومعنى القانع الذي لا يعترض ولا يسأل، وأما المعترض فالمعترض الذي يريك نفسه ويعترض ويسأل. فعلى هذين التأويلين يكون القانع من القناعة. يقال قنع قناعة إذا رضي بما قسم له. وقال سعيد بن جبير والحسن والكلبي: القانع الذي يسأل، والمعتر الذي يعترض ولا يسأل. فيكون القانع من قنع يقنع قنوعا إذا سأل. ففرق بين قنع وقنع: قنع قناعة إذا رضي بما قسم له، وقنع يقنع قنوعا إذا سأل. قال ابن زيد: القانع المسكين، والمعتر الذي ليس بمسكين. ولا يكون له ذبيحة يجيء إلى القوم يتعرض لهم لأجل لحمهم كذلك، أي مثل ما وصفنا من نحرها قياما، سخرنا لكم نعمة منا لتتمكنوا من نحرها لعلكم تشكرون، لكي تشكروا إنعامي عليكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ذلك أن الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن لطقوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله. فأنزل الله هذه الآية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. قرأ يعقوب: تنال وتناله بالتاء في هبة، وقرأ العامة بالياء. قال مقاتل: لن يرفع إلى الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن ترفع إليه منكم الأعمال الصالحة والتقوى. والإخلاص ما أريد به وجه الله. كذلك سخرها لكم، يعني البدنة، لتكبروا الله على ما هداكم، على ما أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه، وهو أن يقول: الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا وأولانا، وبشر المحسنين. قال ابن عباس الموحدين: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قرأ ابن كثير وأهل البصرة: يدفعون. وقرأ الآخرون: يدافع بالألف، يريد يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين ويمنعهم عن المؤمنين. إن الله لا يحب كل خوان كفور، خوان في أمانة الله، كفور لنعمة الله.

وقال ابن المبارك هو مجاهدة النفس وهو الجهاد الأكبر وهو حق الجهاد. هو اجتباكم أي اختاركم لدينه وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق، معناه أن المؤمن لا يبتلى بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منه مخرجا، بعضها بالتوبة وبعضها برد المظالم والقصاص وبعضها بأنواع الكفارات. فليس في دين الإسلام ما لا يجد العبد سبيلا إلى الخلاص من العقاب فيه. وقيل من ضيق في أوقات فروضكم، مثل هلال شهر رمضان والفطر ووقت الحج إذا التبس عليكم وسع الله عليكم حتى تتيقنوا. وقال مقاتل يعني الرخص عند الضرورات، فقصر الصلاة في السفر والتيمم عند فقد الماء وأكل الميتة عند الضرورة والإفطار بالسفر والمرض والصلاة قاعدا عند العجز عن القيام. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعن ابن عباس أنه قال الحرج ما كان على بني إسرائيل من الأعمال التي كانت عليهم وضعها الله عن هذه الأمة، ملة أبيكم إبراهيم، يعني كلمة أبيكم نصب بنزع حرف الصفة وقيل نصب على الإغراء، يعني من ملة أبيكم إبراهيم فنصب على نزع الخافض ملة أبيكم إبراهيم، أو على الإغراء بمعنى اتبعوا ملة أبيكم ملة أبيكم إبراهيم، فتكون منصوبة على الإغراء. وإنما أمرنا باتباع ملة إبراهيم لأنها داخلة في ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما وجه قوله ملة أبيكم وليس كل المسلمين يرجع نسبهم إلى إبراهيم؟ قيل خاطب به العرب وهم كانوا من نسل إبراهيم، وقيل خاطب به جميع المسلمين، وإبراهيم أب لهم على معنى وجوب احترامه وحفظ حقه كما يجب احترام الأب، وهو كقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وصححه ابن حبان وأخرجه البغوي في شرح السنة وصححه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو سماكم، يعني أن الله تعالى سماكم المسلمين من قبل، يعني من قبل نزول القرآن في الكتب المتقدمة، وفي هذا يعني وفي الكتاب، هذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن زيد هو يرجع إلى إبراهيم سماكم المسلمين في أيامه من قبل هذا الوقت وفي هذا الوقت، وهو قوله ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أن قد بلغكم وتكونوا أنتم شهداء على الناس أن رسلهم قد بلغتهم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ثقوا بالله وتوكلوا عليه. قال الحسن تمسكوا بدين الله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سلوا ربكم أن يعصمكم من كل ما يكره، وقيل معناه ادعوه ليثبتكم على دينه، وقيل الاعتصام بالله هو التمسك بالكتاب والسنة، هو مولاكم هو وليكم وناصركم وحافظكم، فنعم المولى ونعم النصير أي نعم الناصر لك. وهنا لطيفة مستنبطة بفضل الله جل وعلا ومنته على القول الثاني من القولين في قوله تعالى هو سماكم المسلمين، إذا ما رجع إلى إبراهيم وأنه هو الذي سمانا المسلمين في أيامه من قبل هذا الوقت وفي هذا الوقت، فما قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، على هذا القول يكون من ملة إبراهيم أن تتسمى بالمسلم هكذا مجردا، أن تتسمى بالمسلم، ومن لم يفعل فهو سفيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فمن رغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. وملة إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا كما قال الله جل وعلا: فالتفت إليها وعض عليها بالنواجذ، والله يرعاك ويتولاني ويتولاك، والله رب العالمين المسؤول أن يتقبل منا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.